بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. نستكمل كتاب فتح العلام شرح عمدة الأحكام، وكنا قد بدأنا في صلاة الكسوف في الدرس السابق، باب صلاة الكسوف، وهذا الحديث الثالث في صلاة الكسوف، حديث عائشة رضي الله عنها، حديث الخامس والأربعون. الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، لأن كل سورة لا حظها من الركوع والسجود، فليقرأ سورة البقرة يكون السجود والركوع بقدر ذلك، وليقرأ آل عمران أو النساء أو ما دون ذلك، فكل سورة لا حظها من الركوع والسجود. يقول هو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل يعني في ركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. كما قلنا أن صلاة الكسوف فيها ركوعين، قراءتين وركوعين، يقرأ ثم يركع، يقرأ قراءة طويلة قدر سورة البقرة كما في بعض الروايات في الركعة الأولى في القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ قراءة طويلة أيضا ولكن دون القراءة الأولى قدر سورة آل عمران، ثم يركع ركوعا طويلا ولكن دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد، ثم تكون ركعة ثانية كذلك، ولكن في شك تكون أخف أيضا من الركعة الأولى بالنسبة للقراءة. يقول ثم سجد فأطال السجود، ثم انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، الآية هي المعجزة أو العلامة، فهي علامتان دلتان على عظمة الله. يا حاجة؟ نعم، عندنا حديث الحديث الأولي. ماشي، نذكر الحديث الرابع والأربعون. عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهم شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طبعا لو إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شهرة أو يريد، كان استغل الفرصة لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس، فقالوا لما انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سكت، يعني قال أو أقر على ذلك، أو أن هذه على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ولكنه يعني خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخال حياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أن الله جل يخوف بذلك عباده. باب بواب البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب الصلاة في كسوف الشمس، أي مشروعيتها، هو أمر متفق عليه، والكسوف ممكن يحصل في أي وقت من النهار طبعا، فذلك يصلى في أي وقت، وبعض الناس قالوا لا تصلى في أي وقت الكراهية، هو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، الجمهور على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ولم أره لغيره، يعني ما أحد قال بالوجوب يعني إلا أبو عوانة، إلا ما حكي عن مالك أنه أجرها مجرى الجمعة، والجمعة طبعا واجبة، ونقل الزيني بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. قال ابن دقيق العيد في الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر تنكسفان لموت العظماء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية، إنسان يلجأ إلى الصلاة وإلى التضرع وإلى الدعاء إذا وجد التغيرات العلوية. قول آيتان أي علامتان من آيات الله، أي الدل على وحدانيته وعظيم قدرته أو على تخويف العباد من بأس الله عز وجل وسطوته. يقول ويؤيده قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني دي آية النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنها آيتان من آيات الله، فوالله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قوله فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا، استدل به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة علقت بالرؤية، إذا وجد الكسوف نسارع إلى الصلاة، وهي ممكنة في كل وقت من النهار. وبذلك قال الشافعي ومن تبعه واستثنى الحنفية أوقات الكراهة وقت ارتفاع الشمس وعند الزوال، يعني قبل الظهر بدقائق معدودة ومن بعد العصر حتى الغروب، وتشتد الكراهة كلما اقتربنا من الغروب. يقول وهي ممكنة في كل وقت من النهار، وهذا قال الشافعي ومن تبعه واستثنى الحنفية أوقات الكراهة مشهور مذهب أحمد وعن المالكية، وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال. حل النافلة يعني ارتفاع الشمس، يعني بعد شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا إلى الزوال لوقت الظهر، وفي رواية إلى صلاة العصر. ورجح الأول اللي هو أنها في أي وقت، بأن المقصود إقامة هذه العبادة قبل الانجلاء، وقد اتفقوا لا تقضى بعد الانجلاء. ما نقولش إن احنا وصلناش يعني وهي ساعة ما كسفت فبعد أن جلي عنها نصلي، لا تقضى، يعني هي وقتها عند رؤية الكسوف يهرع الناس إلى الصلاة. الحديث 45 عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام هو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع هو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف. وقد انجلت الشمس فخطب الناس، يبقى من السنة بعد الانكساء بعد انجلاء الشمس أو بعد الصلاة يخطب الناس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، زي صلاة الاستسقاء يعني، أيضا صلى ركعتين شبيهين بصلاة العيد، يعني 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية، ثم يخطب الناس ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار حتى يتغير حالهم من القحط يعني إلى المطر، ويقلب ثوبه يجعل أسفله أعلاه والعلى يمين على كتف اليمين على كتف الشمال. فأيضا صلاة الكسوف بعد أن يعني يصلي صلاة الكسوف يخطب الناس، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. والقليل هنا القليل جدا الذي يؤول إلى العدم، والمعنى لم يلوز فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، يعني كل ركعة فيها ركوعين وسجدين. قال الحافظ قوله فأطال القيام في رواية ابن شهاب فاقترأ قراءة طويلة في أواخر الصلاة من وجه آخر عنه فقرأ بسورة طويلة، في حديث ابن عباس بعد 4 أبواب فقرأ نحوا من سورة البقرة في الركعة الأولى، ونحوه لأبي داود من طريق سليمان بن يسار عن عروة، وزاد فيه أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران. قوله ثم قام فأطال القيام في رواية ابن شهاب ثم قال سمع الله لمن حمده، وزاد ابن وجه آخر عنه في أواخر الكسوف ربنا ولك الحمد، واستدل على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول القيام الثاني من الركعة الأولى، يعني هو مش يرفع يقرأ طول يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالإمام بيجمع بين الاثنين والمأموم بيقول ربنا لك الحمد أو لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ القراءة الثانية. واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة على قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه، وإن كان محمد بن أسلم الملكي خالف فيه، والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، يعني هي أتت بهيئة معينة ينبغي أن نحافظ على هذه الهيئة لا نقيسها على الجمعة مثلا أو على صلاة الفجر أو على صلاة العيد. والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، بل كل ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله فيها كان مشروعا لأنها أصل برأسه، وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على الصلاة النوافل حتى منع من زيادة الركوع فيها. أن بعض الناس قالوا أن هي صلاة عادية تقريبا مروا عن الأحناف، يعني أنهم قالوا هي صلاة عادية بركوع واحد وسجدين في كل ركعة، وطبعا حسن الظن بهم أنهم لم يصلهم الحديث. وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه جرى على القياس في صلاة النوافل دون ركعتين عاديين زي أي صلاة، لكن اعترض بأن القياس مع وجود النص يضمحل، وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها مما يجمع فيه من مطلق مما يجمع فيه من مطلق. امتاز صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود، هي عبارة عن قراءة الفاتحة ودعاء الميت ودعاء المسلمين، ما فيهاش ركوع ولا سجود. وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات، وأيضا صلاة الاستسقاء، وصلاة الخسوف أو صلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة، إن مجموعة بتصلي وتترك المكان وتأتي مجموعة أخرى ثم هذه تكمل ثم الأخرى تكمل، واستدبار القبلة، يعني إذا كان في خطر يعني العدو في غير اتجاه القبلة، فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع، فالأخذ به جامع بين العمل بالنص والقياس بخلاف من لم يعمل به. قوله فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، قال ابن دقيق العيد ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة، ولم يرد ذلك مالك ولا أبو حنيفة، قال بعض أتباع مالك ولا خطبة ولكن يستقبلهم ويذكرهم، هذا خلاف الظاهر من الحديث، لا سيما بعد أن ثبت أنه ابتدأ بما تبتدئ بالخطبة من الحمد والثناء عليه، من حمد الله والثناء عليه، والذي ذكر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف، مثل قوله من المقصود إنما كان إخبار أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم، والإخبار بما رأى من الجنة والنار وذلك يخصه، وإنما استضعفناه لأن الخطبة الثناء والموعظة، وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا في مقاصدها مثل ذكر الجنة والنار وكونهما من آيات الله، بل هو كذلك جزما. قوله صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله عز وجل، قوله أغير أفعل تفضيل من الغيرة، وهي في اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة، وأصلها في الزوجين والأهلين، وكل ذلك محال على الله لأنه منزه عن كل تغير ونقص، ويتعين حمله على المجاز. طبعا هذا كلام لا نوافق عليه، يعني نوع من التأويل، يعني فيقول إن زي يقول إن ينفي صفة الحياء مثلا عن الله، فيقول إن الحياء ده يعني حمرة في الوجه وكذا، والله عز وجل يعني يتنزه يعني عن ذلك، في حين إن الحديث مثلا تقول إن الله حيي كريم يستحي من الرجل إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أو كان في حديث الولي وما ترددت عن شيء أنا فعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، فقالوا التردد لا يليق بالله، لأن هم اللي قالوا لا يليق قاسوا التردد على تردد المخلوق، يعني التردد من العبد يكون صفة مذمومة أنه متردد يعني، ولكن الله جل وصف نفسه بهذه الصفة، فهي بالنسبة لله عز وجل صفة كمال، أنه هو أحب لهذا المؤمن ما يحبه لنفسه، فالمؤمن أحب ما يحبه الله، وأحب الله عز وجل المؤمن ما يحبه لنفسه، ولكن قضى الله عز وجل أن كل من عليها فان، فسمى اختلاف الإرادتين في حقه ترددا، فهذا بالنسبة لله عز وجل صفة كمال، وإن كانت بالنسبة للمخلوق يعني صفة يعني عجز ونقص. وأيضا هنا الغيرة يعني هي في المخلوق يعني صفة حسنة يعني، ولكن يعني لا ينبغي أن ننفي عن الله عز وجل يعني ما وصف الله عز وجل به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقول ناقصة، فكيف تحكم بالناقص على الكامل؟ الشرع كامل والعقل ناقص، كيف تحكم بالناقص على الكامل؟ فما دام يعني الله جل أثبت نفسه صفة أو أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في ذلك السماع، فنحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، أنتم أعلم أم الله، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول علامة ابن باز المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوقين، هذا يكون تشبيها، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، وأما الغير اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث، بل ينبغي وصفه بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أغير من الله، زي أسمع به وأبصر، ليس أحد أسمع ولا أبصر من الله عز وجل. فيقول إن المنفي أو المحال اللي هو صفة المخلوق لا يتصف الخالق بها. ولكن يعني كنا ذكرنا مثال قلنا إن الصفة إذا وصف بها مخلوقات مختلفة تختلف. لو قلنا الطيارة سريعة هتقول الطيارة بتسير 1000 كيلو في الساعة، لو قلنا القطار سريع يبقى 100 كيلو، لو قلنا الدبة سريعة 10 كيلو في الساعة، معناها صفة واحدة صفة السرعة أضيفت لمخلوقات مختلفة فاختلفت الصفة. فكيف إذا أضيفت الصفة للخالق عز وجل وإذا أضيفت للإله المخلوق؟ فهي وإن كانت في المخلوق يعني ليست يعني صفة كمال فهي صفة كمال بالنسبة للخالق عز وجل. فالمحال عليه سبحانه وصفه بالغيرة أو بالغيرة المشبهة لغيرة المخلوقين. وذلك يعني قالوا بأن المعطلة مشبهة، يعني هم لما يعني وقعت هذه الصفات في قلوبهم تشبه صفات المخلوقين لجأوا إلى تعطيلها فقالوا هذا لا يليق بالله، فهم مشبهة ومعطرة. ولكن أهل السنة ليسوا مشبهة وليسوا معطرة، فهم يثبتون الصفات ويعتقدون بأن الله عز وجل ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فلا تحدث عندهم إشكالا. فهو سميع ليس كسمع البشر، بصير ليس كبصر البشر، ليس أحد أغير من الله عز وجل، غير تليق بجلاله وكماله عز وجل. ننقل كلام الشيخ ابن باز مرة ثانية، يقول المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة المخلوقين. وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه. فهو سبحانه يوصف بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين، ولا يعلم كنهها وكيفيتها، أو ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى، كالقول في الاستواء، استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه كذا، والنزول ينزل كما يليق بجلاله، والرضا والغضب والضحك وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قال الإمام نووي معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت، وترون النار كما رأيت في مقام هذا وفي غيره، لبكيتم كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمته. ولذلك العلماء يعني هم أخوف الناس من الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كفى بخشية الله علما. والجهال لا يخافون لأنهم يجهلون عظمة الله ويجهلون تواعد الله ويجهلون عقوبة الله. قال العلماء والقليل هنا بمعنى القليل جدا الذي يؤول إلى العدم، والمعنى لما ضحكتم أصلا ولا أكثرتم من البكاء. وفي بعض الروايات فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، والخنين بكاء ينتشر من الأنف بغنى. قال عبد الله عمرو بن العاص فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرختم حتى انقطع صوتكم، لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى انقطع صوته وصلى حتى انكسر صلبه. قوله استكمل 4 ركعات و4 سجدات. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله وردت صلاة الكسوف على كيفيات متعددة، منها الأمر بالصلاة مجملا، ومنها ركعتان، ومنها 4 ركعات، ومنها 6 ركعات، ومنها 8 ركعات، ومنها 10 ركعات. وفي كل هذه الوجوه لم يرد إلا 4 سجدات. رويت هذه الأوجه المتعددة مع أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون حديث عائشة الذي معناه على غيره من الروايات، وهو 4 ركعات و4 سجدات، وما عداها فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري والشافعي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. آخر حديث في صلاة الكسوف ولاتكم في صلاة الاستسقاء الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. الحديث 46 بعد 100 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة يعني القيامة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. ما رأيته يفعله في صلاة القط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال الإمام النووي قوله فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، هذا قد يستشكل من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة لابد من وقوعها، ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار هي من قعر عدن والدجال وقتال الترك وأشياء أخرى لابد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرها وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله تعالى وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة، ويجاب عنه بأجوبة أحدها لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، الثاني لعله خشي أن تكون بعض مقدماته، الثالث أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة لأنه قال أبو موسى قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، فهذا الكلام من الراوي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول الثالث أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة، وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك حقيقة، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادرا إلى ذلك، ربما خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه، كأنه يخاف أن تكون إيه عقوبة، مع أنه يعلم أن أمته لن تستأصل بعذاب يعني، ويقول هلكت الإيه يعني عد بالدبور بالريح يعني، وربما خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه ويخاف أن يكون عذابا كما سبق في آخر كتاب الاستسقاء، فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. قوله ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، قال الحافظ موافق لقوله تعالى ونرسل بالآيات إلا تخويفا، واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين يعني كسوف الشمس والقمر أو خسوف الشمس والقمر، لأن الآيات أعم من ذلك. طبعا البراكين والزلازل أيضا تخويف، والأيام الماضية كانت سلطت على أوروبا يعني براكين رهيبة جدا، حتى كانوا منعوا الطيران في أكثر بلاد أوروبا وما سمحوا به إلا يعني أمس أو أول أمس، فنسأل الله عز وجل أن يهلك الكافرين وأن يكف بأسهم على بلاد المسلمين. قال الدقيق العيد في قوله فافزعوا إشارة إلى المبادرة إلى ما أمر به وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة، لأن إحنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة يعني صلاة كسوف يعني خسفت الشمس أو كسفت الشمس مرة واحدة، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المعاصي يعني قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني كأن هذه الأشياء تأتي بالإيه بالمعاصي. إشارة المبادرة إلى ما أمر به وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار، وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة، وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال المخاوف. نكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. سأل يقول لماذا لا يوجد شرح لكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان مثل كتاب فتح العلام شرح عمدة الأحكام، واللؤلؤ والمرجان يعني فيما اتفق عليه الشيخان يعني الحديث اللي متفق عليه البخاري ومسلم، وطبعا هي مشروحة في البخاري ومسلم يعني مشروحة فتح الباري وشرح النووي لصحيح مسلم، فهي مخدومة يعني، ولكن فتح العلام شرح الأحاديث التي عليها مدار الأحكام، يعني اهتم العلماء بالأحاديث التي عليها مدار الأحكام. متى يكون طالب العلم قد تأهل للتصنيف في كتاب علام السلف الإمام النووي كان تحصيله تصنيفه كان تحصيله تصنيفه وتصنيفه تحصيله فإذا لم يتأهل للتصنيف. يعني الأمر بيختلف من شخص لشخص ومن زمن لزمن. فالإمام النووي يعني كما قالوا في الإمام الشافعي عجل له عقله يعني قلة عمره. يعني الإمام الشافعي مات عن 54 سنة وطبعا ملأ الدنيا علما. الإمام النووي مات عن كام؟ 46 تقريبا، يعني حاجة 40، وكان أعلم أهل زمان. فطبعا واحد زي ده أكيد بادئ مبكرا وكان يحصل وكذا درس في اليوم وحفظ متون ولكن هو في الغالب ابن الجوزي قال إن التصنيف يكون في منتصف العمر، لأن بداية العمر هو الطلب ونهاية العمر كلا للحواس، فيكون التصنيف يكون في منتصف العمر. ما معنى أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة؟ أعذر يعني ليس لهذا العبد عذر عند الله. ربنا عز وجل يعني جعل وعاش 60 سنة في الدنيا، ما تذكر خلال 60 سنة أنه هو يتخذ الله ويطيع الله ويكون عبد لله. كيف أنجو من فتنة إطلاق البصر؟ قال بعضهم أن تعلم بأن نظر الله عز وجل إليك أسبق إليك إلى ما تنظر، فهو لو افتكر أن ربنا عز وجل ينظر إليه استحى من الله. لأنه لو تصور مثلا الشيخ الألباني رحمه الله أو ابن باز يعني كان يرى أو أحد الدعاء مثلا ينظر إليه لاستحى منه، فلا تجعل الله جل أهون الناظرين إليك. فإذا كنت تستحي من الرجل الصالح أو العالم أنك تفعل هذه المعصية أمامه، فكيف تعتقد بأن الله جل ينظر إليك ويراك وتتجرأ على هذه المعصية؟ ينبغي أن تكون هيبتك وخوفك من الله جل أكثر من خوفك يعني من يعني الصالحين. بالإضافة للمقويات أخرى الإيمان، الإنسان يستشعر المراقبة أن يكون مستحضر دائما المراقبة في كل وقت، أن الله ينظر إليه وأن الله يراه، فيستحي من الكلمة الخارجية، يستحي من النظرة المحرمة، يستحي من أن يأكل حراما. فتجد كل أموره منضبطة إذا استشعر تقوى الله عز وجل. هل خروج أم عطية لنسيب الأنصارية مع نفس السلام في الغزو تداوي المرضى دليل على جواز عمل المرأة أو اختلاطها بالرجال في حالة الضرورة؟ طبعا الضرورة لها أحكام يعني كما يقولون يعني. فكان بعض النساء يخرجن يعني ما لسقي الجرحى ومداوات الجرحى وكذا، فهذه حالة ضرورة يعني حالة. ولكن هل خروج المرأة هو للضرورة؟ وثم هذا خروج منضبط، يعني المرأة تخرج اليوم بغير الثياب التي ينبغي أن تلبسها وتقالة الرجال، فإذا كانت يعني لا تجد من يكفيها، واحدة مطلقة مثلا أو مثلا ليس لها عائل، ليس لها أب ولا أخ ولا زوج ينفق عليها، احتاجت إلى الخروج، فمش هنقول لها عودي في البيت. يعني هو المفروض المسلمين يكفلونها، ولكن نفرض أن المسلمين قصروا فلم يكفلوا هذه المرأة، فلا أن تخرج بالضوابط الشرعية، ومش أي عمل يعني تخرج العمل أيضا لا تخالط فيه الرجال ولا ينافي يعني طبيعة المرأة. سمعت عن جماعة اسمها الشاذلية، فما هو معتقدهم؟ تقريبا صوفية يعني فرقة من فرق الصوفية. أيهما أفضل في إمامة صلاة الجنازة، شيخ المسجد أم أحد أفراد المتوفى؟ طبعا ولي الميت يعني هو أولى به، يعني الأولى من إمام المسجد، ولي الميت أو أبوه أو ابنه أو أخوه هو أولى به. كنت أصلي سنة العشاء منفردا، وأثناء الصلاة جعلت إماما، فهل أجهر في الصلاة؟ نعم، إذا كان يصلي وحده بعد الواحد ائتم به فيجوز له أن يرفع صوته وليسمعه. أنا أعمل سائق في إحدى الشركات وأقوم بنقل بضائع من الشركة إلى العميل وأخذ مقابل هذا قهوة أو إكرامية، فما هو حكمها؟ فإذا كان هو مجرد ناقل يعني بينقل بضاعة من مكان ويعطونه شيء ما فيش بأس والله أعلم، ولكن إذا كان هو مثلا في مناقصات أو في شيء وهو بيلس مثلا عطاء على شخص معين ويأخذ في ذلك مقابل فلا يجوز، لأن هذا قد تكون في خيانة للشركة أو لمصلحة الشركة، أنه هو يعطي ناس من أجل أنهم يعطونه مالا، ويكون الأولى أن يعطي آخرين ويكون أنفع للشركة التي يعمل فيها يعني غير ذلك. لكن إذا كان مجرد ناقل ويعطونه شيء على سبيل الإكرامية ما فيش بأس. الله أعلم. إذا وقع الكسوف في وقت قراءة صلاة فهل تصح صلاة الكسوف؟ قلنا أن الجمهور على لأن الصلاة التي لها سبب بتجوز في أوقات القراءة على قول الجمهور، فصلاة الكسوف لها سبب فتجوز في وقت القراءة. الأسئلة الطويلة هنأجلها لأن ما فيش وقت. يوجد مكتب يعطي قروض للمشاريع ويأخذ نسبة زيادة على القرض، هل يجوز الاقتراض منه؟ نقول إن لم يكن هذا الربا فكيف يكون الربا؟ يعني ما كانش ده ربا يبقى فيش ربا خالص. فنكتفي هذا القدر وبقية الأسئلة يعني بعد ذلك إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.